تفسير الآية 4 من سورة الزلزلة، يقول تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي إذا حدث كل ما سبق ذكره من أحداث يوم القيامة، حينها تحدث وتخبر الأرض أخبارها التي حدثت عليها، فتشهد لأهل الخير من بني آدم بأنهم قد فعلوا خيرا، ولأهل الشر بأنهم قد فعلوا شرا. فالأرض هي من بعض الشهود الذين يشهدون على الإنسان بما عمل، حيث ينطقها الله تعالى بقدرته.